له الأصوات ووجلت له القلوب. اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وإلى أعلى جناتك سابقين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم ثبتنا عند الموت بلا وشخصت العينان وبردت القدمان. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف عملونا. اللهم